بقول يا اهل الادب بالادب هحكي لكم موضوع. حصل لي بقى كلامي مقبول بقى ومسموع، ونمشي بعدل الله ونمشي بعدل الله، وبشرعه لنا مشروع، وكل واحد منا يلزم حدود الادب. وانا دلوقتي هقول عالسبب دانا دانا دانا دانا دانا دانا، انا دلوقتي هقول عالسبب في تأليف هذا الموضوع. من نسمعوا نظم القصة الدنيا دي حكاية وقصة، من نسمعوا نظم القصة ده الدنيا دي حكاية وقصة، وكل واحد له قصة، واللي مالوش يقولولي مين من اللي عاش عمره خالي وسعدته دام الطوالي، من اللي عاش عمره خالي وسعدته دام الطوالي. بسأل وجاوبه على سؤال، بسأل وجاوبه على سؤال، من في الدنيا مرتاح مين، من في الدنيا مرتاح مين؟ دنيا غريبة بأحوالها هتخلي حاجة على حالها، دنيا غريبة بأحوالها ما تخلي حاجة على حالها. لو قسنا عرضها مع طلقة، لو قسنا عرضها مع طلقة، نهايتها قبر مقاسه مترين، نهايتها قبر مقاسه مترين. ياللي انت مغرور بالدنيا، ياللي انت مغرور بالدنيا، نسيت يا اخ الدنيا الثانية. ياللي انت مغرور بالدنيا، نسيت يا اخ الدنيا الثانية، العمر بيعدي بثانية وكلنا منا مسافرين. الراجل ابو الاولاد اسمه ايه؟ اصحى معايا، اسمه الشيخ علوان. ومراته اسمها ايه؟ زوجته اسمها روحيه. طبعا الحريم بنصف عقل بس، الوليه ديت ايمانها كده نص ونص، 50%. انا قلت الراجل ده بيشتغل اجير عند الناس، راجل طيب، ما حلتش من دنيا الا صحته. الشيخ علوان فرحان باولاده، والاولاد امانه، كل واحد يخلي باله من عياله. اسمع يا سيدي، بقول بنتك وابنك امانه، وانت بقى المسؤول. بنتك وابنك امانه، امانه امانه، وانت بقى المسؤول. دلع وربي وكن في الوسط معقول، خير الامور الوسط، خير الامور الوسط، وكل شيء مقصود. وان كنت عايز عظه اسمع لبوابي و وكل راجل حسيس بيدرك معاني القول. خصوصا بنتك، الولد ماشي ينام بره زي بعضه، يمشي النهاردة زي بعضه، لكن البنت لا. بنتك وابنك أمانة وانت بقى المسؤول. دلع وربي وكن في الوسط معقول، غير الأمور الوسط وكل شيء شيء شيء وكل شيء كل شيء نقصه. وإن كنت عاوز عظة اسمع لي إن كنت عاوز عظة اسمع لي موالي. ده كل راجل حسيس بيدرك معاني القول. كان في راجل يا إخوان طيب قوي من أهل زمان، واسمه كان الشيخ ونوان، مؤمن محافظ عالصلوات، مؤمن محافظ عالصلوات، واسم زوجته روحيه ايمانها 50%، واسم زوجته روحيه ايمانها 50%. خلف ولد وبني سموهم خير وجنة، سموهم خير وجنة. بعد صبر سند وسند 30 سنة صبر رضي، من بعد صبر سند وسند 30 سنة صبر رضي. 7 ماتوا بنت وبني، واللي عاش خير وجنة، اللي عاش خير وجنة. الأب قال دي إرادة الله، والأم قالت قدر الله. الأب قال دي إرادة الله، والأم قالت قدر الله. واللي بيصبر الرب معاه ويعوض له كل ما فات. الراجل فرحان بأولاده، واد ابنه دخل المدرسة في التعليم، وبنته بدأت على وش جواز. فبيقول لها يا روحي يا زوجتي؟ قالت له نعم. قال لها الحمد لله، الظاهر ربنا هيعوض صبرنا خير. احنا عايزين نبدا نجهز للبيت، والواد اهو بينجح كل سنه وبيطلع من الاوائل خير. اللهم لك الحمد يا رب. علوان فرحان بيقول ايه؟ بيحمد ربنا اسمع وصلي على النبي. الوان في ريح وتهنى وقال جزاء صبري ده انا عشت صابر. انا عشت صابر مسلم للاله امري ولما اراد الكريم يكبر باب خطري يعوضني كل مراح وقلبي قلبي الحزين ارتاح والدنيا بقت افراح وحلوت سنين عمري. احنا اللي طول عمرنا مجارين صباحيت حياتنا انا وتفاريق والدنيا بقى طعم شربة. امري لك يا ملك امري انت عليك تكبر خاطري. انت عليك تكبر خاطري لاجل النبي تخلي لي خير وتخليني كمان وجنا دواء جابها علاج الكون اللي بأمره كن فيكون. ولا خافية تخفى عليه في الكون سامع ومجيب كل الدعوات وحيد. عشق النبي صلى عليه. الراجل بعد صبره المدة الطويلة دي كلها والفرح بيكون عاقبته الحزن. ليه؟ الإنسان ما يفرحش بالخير ولا يزعل على الشر لأن كل شيء بيد الله. علوان فرحان ومتهني بيقول جزاء صبري انا عشت صابر مسلم للاله امري، ولما اراد الكريم يكبر بقى بخطري، عوضني كل ما راح وقلبي الحزين ارتاح، والدنيا بقت افراح وحلوت سنين عمري. بيقول ايه؟ صبرنا ونولنا صحيح، احنا اللي طول عمرنا مجاريح، صبحت حياتنا هنا وتفريح، والدنيا بقى طعمها شربات. خيري جاي في يوم من الايام من المدرسة اخر النهار، شايل شنطته في ايديه ومروح على بيتهم وماشي. فلا اخته بتلاقي شاب كده واقفه، قالت له ابدا، انا كنت بجيب طلب لوالدتك ومروحه على البيت، ده هو اللي قابلني وبيكلمني. بيقول لك ايه؟ قلت له ما فيش. طب روحي قدامي ثلاث اربع تقلام، وراحت سايباه ومشيت تجري، واخوها طلع وراها جري على البيت. خبط على الباب، خبط على الباب، فتحت امه. مين؟ اول ما دخل قال لها فين ابويا؟ نعم فين ابويا؟ قلت ابوك نايم جوه يا ابني تعبان شويه. قال لها صحيت. الراجل صحي من النوم، في حاجة يا ابني؟ قال له يا ابا انا قلت لك من زمان ما تخليش اختي تخرج، لان جرح الشرف غالي يا بابا. انا بقول البنت امانة يا بابا، وما تعوز اي طلب ابقى استنى لما ارجع من المدرسة وقلت كل طلبات البيت. ما يصحش يا بابا كده. قامت امه قالت له يا سلام يا اخويا، انت عايز تطلع لاختك سمعة ولا ايه؟ كما انتش فاهم ان المثل بيقولك في القلب على فمها بتطلع البنت لامها. اما الراجل قال لها طب بس الواد له حق في الكلام اللي بيقوله، وانت الاخر بتشجعه على كده؟ انت عايز تفضحنا لو بنتك؟ البنت هتمشي على مزاجها وكيفها. انا هنا راجل البيت، انا هنا الكلمه كلمتي. اها خيري سكت، هيعمل ايه في البيت؟ مالوش رأي والامر مش مرضي. سكت اوام خيري دغري، هيعمل يا بابا ايه؟ في البيت ملوش رأي والامر مش بيدي. طفش وفات البلد قبل الملام ما يزيد، وآل الغربة والتشريد، آل الغربة والتشريد، ولا العار وأبي علي. اسمع. ومرت سنة واتنين وخير مال ايوب، والبنت زادت قوي في الخلايا فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يوعى البنت. ولعب الشيطان لعبته وتنفذ المكتوب، أبو طبع معيوب بيجيب العل أمه وأبوه. وشهر والتاني والتالت أعراض الحمل على جبارك، وشهر والتاني والتالت أعراض الحمل على جبارك. الناس عليك يا مقالك، عملت لي كده يا وجنة؟ وصل الكلام دغري لابوك، حس انه كان ظالم اخوك. وصل الكلام دغري لابوك، حس انه كان ظالم اخوك. بقى وعملي دكتور ودوك، بقى وعملي دكتور ودوك. قالوا دي صبحت في الستة، بيجيبوا سكينة شايل فقد الوعي وهو جدلجة، بيجيبوا سكينة شايلجة فقد الوعي وهو قتلجة. في ثواني كان أنهى أجلجة، قامت المباحث في لحظات، والدم لسه نازل يجري وهو واقف ما بيجري، والدم لسه نازل يجري وهو واقف ما بيجري. قبضوا عليه في الحال دغري، وكان جزاؤه خمس سنوات. رشق السكينة في بطنها، نزل الدم يجري منها. الدكتور بلغ عن الحادث لأنه في العيادة، قبضوا عليه لسه على ذمة التحقيق. أنا قلت القصص كتيرة، اللي بيحط رجله مطرح المنعاص بيطعز زيه، واللي بيصاحب راجل جدع بيبقى جدع، والبنت برضو اللي بتصاحب واحدة كده وكده لازم تكون زيها. في البلد راجل من الجيران، جيران الشيخ علوان، لما علم بالموضوع واللي جرى البنت الشيخ علوان والراجل دخل السجن، فشك في بنته، قال البنت بنت سميحة كانت بتمشي مع بنت الشيخ علوان وابنات، هيعمل ايه الراجل ده بقى يا ترى الاخر؟ اسمع اسمع يا سيدي. ايام حصلت حادثة من نوعها لوحدة صاحبتها وبنفسها ارضعها. حصلت حادثة من نوبة لوحدة صاحبتها وبنفسي أضبارة وبنفسي أضبارة سميحة، وبرضو كان أبوجا مدلاجة، وبعد ضروة جنات شك فيه أوام، لقى نفس الحكاية تمام بالسم والضاية. عشان خطر أشمون والصمادين والمنوفية جميعا، والمنيرة حبايبنا والأناطر والحاضرين من كل حفل وشطنوف عينيا. أنا جسمي تعبان وعايز أروح خمسة. على التلاجة يا شيخ محمد، انت حلو ابن حلو. أشمون بتمشي عليك ليه؟ شركة النصر بتاعتك بتمشي عليك ليه يا شيخ محمد؟ يا عيني يا شباب عمس، Thank you. الراجل الشيخ والوان وهو في السكه تحول ليوم الجلسه فحكم عليه القاضي بحكم 5 سنوات دخل نفس السجن يا هو والجورنال بيلف يا هو في كل حته الناس يقروه خيري ارى الجورنال وهو طفشان بره وشاف صورة ابوه والحادث اللي حصل لاخته فبكى وقال لازم اروح بيتنا خد بعضه من سفره يا اسيادنا ورجع على القرية على طول اول ما وصل القرية وصل بيتهم وبيخبط على الباب امو الجماعة الجيران الراجل اللي سمى بنته خرج كده وقال له مين خيري لا حول ولا قوة الا بالله تعالوا يا ابني تعالوا اتفضل قال له امال فين امي قال له والله يا ابني جالنا خبر مشين دلوقتي ان ابوك توفى داخل السجن فرجلين خدوا بعضهم وتوكلوا على الله علشان يجيبوا جثة والدك ويدفنوها وامك ذهبت للسجن فبكى وقعد في بيت جارهم يقول ايه على ابوه يا عم الحاج تعرف تقصيلي القصة بالظبط واللي حصل قال له يا ابني مكتوب والمكتوب ما منوش هروب فخيري راح على باب السجن شاف جنازة ابوه قبل ما يخرج من السجن فبكى وقال ايه اسمع بيقول الله يرحمك يا باع العز رب ابني وشقيت عشاني كتير كتير كتير يا ابا وجنتني لكن القدر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ابعدك عني انا اسف على هروبي على هروبي من البيت وطرحيني لو مت لو مت مش دعيني يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا من القبر سامحني بقى هي دي الحكايه واخر الدلع البنات يا ما قلت لك يا بابا ربي وادب واجلد بقى هي دي الحكايه واخر الدلع البنات يا ما قلت لك يا بابا ربي وأدب وجنان يرحمك الله يا بابا بابا ويسامحك يا وجنان راجل ربي ولدك ابنك ولا بنتك قول لي عيب ده حسبه تبقى صمت عرضك وعلم ان بيتك عنوالك وكرامتك. دي الحكايه واخر الدلع البنات. يا ما قلت لك يا بابا رب وادب وجناك يرحمك الله يا بابا ويسامحك يا وجناك. قامت امه بتقول له معلش انا اللي ما سمعتش كلامك يا ابني انا الغلطانه لك يا ابني كده يا امه مش انت اللي قلت سيب البت بمزاجها يا امه انت السبب في موت ابويا يا ماما. قالت له معلش يا ابني دفن ابوه بعد انتهاء ليله العزاء قالوا لله البقاء بعد انتهاء ليله العزاء قالوا لله البقاء حي بقي بعد الفناء حي بقي بعد الفناء واحد كريم وقدير في غناه. بعد ما دفن ابوه وعمل له المقدم بتاعه الناس بقت تواسيه فالواد عنده دم وعنده حرية. ماما ماما ياما ياما ياما ياما قالت له نعم يا حبيبي. قال لا يمكن اقعد في البلد هتسيبني لوحدي بعد ابوك واختك. الله يرحمك يا علوان ما ورتنيش في يوم من الايام ولا قلتليش كلمه تزعلني. قال لا تسمعي كلامي. قالت له انا من ايدك ديك يا ابني الايدك دي. قال لها نبيع البيت. نبيع البيت نبيع البيت ونسكنه فين يا ابني؟ قال لها انا ساكن في بلد البلد دي بعيد شويه لان كل ما هخرج وهدخل عليك الناس هيقولوا شوفوا اللخت حصل منها وحصل منها وانت عارفه ياما ان كلام الناس جراح. قالت له زي ما تقول يا حبيبي. باع بيت ابوه وقبض المال وخد امه وتوكل على الله وماشي. يا ملك بالشعب ديني عالبر التاني معاك اعمل معروف واديني لحبايب قلبي هناك. يا ملك بالشعب ديني عالبر التاني معاك ولا خدني الشوق خدني الشوق اعمل معروف وحشوني حبايبي وخلان عندك يا طه يا غال وحشوني حبايبي وخلاني عندك يا طه يا غال. يا ملك بالشوق الشوق الشوق عديني وعلى جسر البحر وجد راجل معداه ومعه مركب صغير عدى في البر التاني. وخد اخته وخد والدته. بعد ما عدى البر التاني خد امه وقال لها ايه رايك في البلد دي؟ ادي البيت اللي انا ساكن فيها. قالت له يبقى نشتريه بقى يا ابني. قال لها هنكلم صاحبه. صاحبه مين؟ صاحبه راجل طيب اسمه الشيخ حسان. يا عم الشيخ حسان. قال له نعم يا خير. ممكن تبيع لنا البيت؟ لان احنا بعنا بيتنا في البلد وجبت والدتي هنا. قال له الله انا كنت سامع انك لك اب ولك اخت اسمها وجنات. قال له والله على ما روحت البلد لقيت ابويا مات واختي ماتت. ماليش حد الا امي فانا جبتها معايا هنا. قال له يا سلام عشان خاطرك وخاطر امك البيت لك بنصف المال بنصف الثمن. كتب عقد البيت وبعد سنة مرت وشهور دخل بيته ده مية ونور. وبعد سنة مرت وشهور دخل بيته مية ونور وعاش في وسط الناس مستور. وعاش في وسط الناس مستور بس تعقد من البنات مع انهم كانوا فقراء الحال لا اطيان يملك ولا مال. مع انهم كانوا فقراء الحال لا اطيان يملك ولا مال. الرزق من عند المتعال جاع العباد يا ناس درجات غلبا يا ما راح ترحي مرة يعبي ومرة يشي. غلبا يا ما راح ترحي مرة يعبي ومرة يشي. ومن جبينه عرقه يسيل وام رخرى دايخة معاه. خير يلا انا. قالت له الشيخ حسان اللي باع لنا البيت عنده حته بنت جميله قوي وانا نفسي افرحبك بقى في يوم من الايام عشان ارتاح. خير قال لامه ايه؟ اسمع معايا وصلي للنبي. اما قالت له نعم. قال ياما بعد اللي كان ازاي راح ادي الوحده امان. قال يا امي بعد اللي كان ازاي راح ادي الوحدة امان؟ انا حر يما ومانيش جبل، انا حر يما ومانيش جبل، انا متعقد من البنات، انا طول عمري بقول يا جواز لو العروسة هتجيني بجهاز، انا طول عمري بقول يا جواز لو العروسة هتجيني بجهاز، انا حلو كده عايش ممتاز، انا حلو كده عايش ممتاز، انا حلو كده عايش ممتاز، لا مشاكل ولا خد ولا ها. ليه يا ابني انت متعقد بالبنات ليه؟ عشان موضوع اختك باللي كان يا ابني ما تكون مهموم. اوعدني يا ابني بقى من يوم تغير رايك في البنات، انا وليا كبرت في السن ونفسي بقى يجي اليوم اللي مراتك تخدمني يا خيري. شوف الوليه بتبكي وبتقول لي خيري ابنها ايه؟ اسمع، في يوم من الايام قالت يا ضلايا ريحني رفض الزواج. ليه ليه ليه رفض الزواج ليه؟ رفض الزواج ليه؟ بيدي قل لي صارحني، قل لي صارحني، قال نسيت نسيت نسيت ياما الماضي اللي جارحني، اجيب منين طلبي طلبي طلبي وفين هي؟ قال هذا البنت بقت بجواها ماشية لي يمدي. طيب يا ابني مش تختبرها؟ ما يمكن تطلع بنت حلال وبنت ناس طيبين. حاضر، هو كده والله العظيم ثلاثة، هو كده. قال لها يا أم البت بنت بنت الشيخ حسان اللي باع لنا البيت دي، البت ديت ما بتحبنيش انا. يا ابني انت بعد ما بتخرج بتيجي تغسل لنا الهدوم وهي اللي بتطبخ لنا الطبيخ؟ قال لا يا اما ده بتحب كل كل كل ما بتخليش. يا ابني يا البت كده بترمي الشبكه الناحيه دي والناحيه دي واللي يقع في الشبكه يبقى هو. قال لها لا لا يا اما لما يقين الاوان ان شاء الله انا هتجوز، ما توقعينيش في واحده بقى يجرى لها زي ما جرى لاختي. شوف النصيب بقى، شوف لما ربك يريد بالسعادة مش عايزة حاجة. خيري كان بيشتغل عند راجل في اليوم ده في الغيط وتعبان وشايل الفاس، ساب التعليم بقى طبعا، ولجع اخر النهار بعد العشاء تقريبا وماشي انقذ صبية من يد شاب طاغي عنيد، بنت جميلة أو ولد من الشباب مسكها ومدخلها الغيط وأراد يفعل بها المنكر. تو ما شاف خيري جاي من بعيد أنفر في لحظات. وفي يوم من الأيام على الطريق ماشي ومسرع الخطوات، من جوه غيط الأيام انقذ صبية جميلة من شاب طغياني. انقذ صبية جميلة من شاب طغياني. شاف خيري جاي من بعيد أمفر في لحظات وقال لي هقولي بصراحة وقال لي هقولي بصراحة وقال لي هقولي بصراحة وما تخافيش قولي بصراحة. ايه اللي جابك بصراحة؟ ايه اللي جابك بصراحة؟ من جوا زرعي زرعي الغيب. قالت له انا مداحة ماشية انا سواحة. قالت له ده انا مداحة قالت له ده انا سواحة وبشتغل انا مداحة والدنيا يابا ما فيها راحة. الدنيا قاسية على الحلوين انا بمدح في حضرة النبي. طيب والد يمدح في حضرة النبي يجري ورا الشباب وينزل معهم الغيطان؟ قالت له انا كنت مروحة بلدنا والشاب ده لما قابلني عمل انه طيب وخدعني لولاك لكان حيموتني لولاك لكان حيموتني. العمر بقي له أوان وساعة الشاب ده لما قابلني الشاب ده لما قابلني عمل انه طيب وخدعني لولاك لكان حيموتني. والعمر بقي له أوان وساعة تعال تعال تعال. اروح فين يا عم؟ هتيجي معايا وانا هطلع من عالي الاقي ضحضيرة. عايز مني انت راخر؟ قال لا ما تخافيش اللي يخون العيش هينحرق في نار جهنم. انا معايا امي وهتبات معانا لحد الصبح. خدها بيته وأول ما دخلت قاد النور في بيته شافها على جمالها الحقيقي. قامت أمه وقالت له ولا إيه الجمال ده كله يا خير جايب البتيل منين؟ قال لها بتمدح في حضرة النبي وكان الموضوع بتاعها كذا وكذا. أنا جاي بالليل شفتها في قلب زرعة الغصب القصب بتصرخ فدخلت الغيط لقيت ولد شافني جاي داخل الزرعة قام فر دغري ما شفتوش. لولايا يا ماما لكان عرضها هيروح. قالت له ما يمكن يا دل السهم نفر. قال لا يا ماما انا حكشف عليها عنده طبيب لو كتب ختم ربها يبقى الفقر ما هوش عيب يا ماما لازم اتجوزها. تاني يوم كشف عليها عند الطبيب قال له ده سليمة 100%. اسمك ايه؟ قالت له اسمي سماح. فقال سماح يا اهل السماح شوف اللي عمره ما حب. الهوى جارح سماح سماح يا اهل السماح لوم الهوى جارح اصل السماح طبع الملاح يا بخت من سامح اللي عمره ما حب اللي كان كاره الزواج حب البنت حب بجنون الناس قالوا له ده فقيرة سمح دي فقيرة يا خير قال انا حشيلها جوه العيون شوفوا اللي عمره ما حب في الحب بقى مجنون ما خد سمح بيته وقال انا بيها مفتون الناس قالوا له فقير الناس قالوا له فقير الناس قالوا له فقيرة ما قالحش لها جوه عيون هو الفقير يا ناس مش برضو جاي من طين من فرحته بيك قال يلا هاتوا المأذون كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالإحسان كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالإحسان على سنة العدل طال رسول الله احمد رسول الله كتب الكتاب على سماح حملت منه فبينصح بيقول نصيحة مني البنت اليوم فلاحة بقى أو درس علوم اوعوا الشيطان يغويكوا في يوم وخافوا من رفع السماوات البنت الحرة الشريفة بتبان والوحشة بتبان ازاي اسمع خيري بيقول لك ايه صل على الرسول بيقول ده البنت الحرة الشريفة بتبان في خطوتها تمشي بشهامة وأدب وذوق في كلمتها ورأس مال الصبي شرفها وسمعتها ويا ميت ندامة على عيبة بتعر عينتها لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اجري لنا ربي والنبي لاجل النبي استمعتم الى هذه الوصله الاولى اذعناها عليكم من اذاعه جمهوريه مصر العربيه ونقلناها لكم من المنيره مركز القناطر محافظه القليوبيه استراحه قليله حتى نشرب الكوكا كولا وتستريح الحنجره من الخنشره علي. عشنا يا سادة واستمتعنا بالوصلة الأولى الذي قدم لنا بلبل الساحات الأحمدية وصاحب الحنجرة الذهبية ومطرب إذاعة جمهورية مصر العربية وهو فضيلة الحاج محمد أحمد العزب العنوان كفر العرب مركز بنها اليوبيه